الساذج ممكن يحب ويغب ويسبل عينيه كل ما يسمع أغنية أنا قلبي إليك ميال. أنا نفسي ما كنتش مصدق نفسي إلا لما طبيت وانتهيت. وحياة النبي لو فكر عبد ابني فكر بس في بنت الحلال لا يكون ندري للسيدة زينب اني ابيع له الاسورتين والحلق لبل ما يكونوا حق شبكته بس يشاور هو. وازاي ده ممكن يحصل يا نفيسي وانا شايفه عامل اضراب وصايم عن الجواز؟ عين وصابت عبد الستار وخلته يعمى عن الصبايا ويكره سيرتهم. قادر كريم يفتح عينيه على بنت الحلال اللي تسعده قبل ما سنه يكبر وقصر الجواز يفوته. كلام ايه ده يا ابو عبد؟ هو يعني الولد كبر للدرجه دي؟ والله لولا الملامه لكنت قلت انها عين الشيخ عبد الصمد وصابته. اشمعنى يعني؟ وبأمرت ايه الكلام دي؟ بأمرت ايه؟ بأمرت يوم ما راح عبد الستار الجامعي وقعد الشيخ يبصله بعين سودة حاسدة وكأنه أول واحد في البلد يخش الجامعة. أيوة ومن يومها يا حبة عيني انعامة يا عين أم عن صنف الحريم وجنس البنات وبالذات فتحية بنت شيخ البلد وأمه بنت عبد الحميد صاحب القراطين عند باب الكار. أيوة البنت الحلوة اللي كانت تخرج له في الأجازة مخصوص كل يوم الصبح علشان تتمخصر بالزلع عند الترعش وهو ولا هيني. وديه لان عينه كانت متسمرة في قلب الكتاب اللي على طول في ايده وهو قاعد جنب الترعة تحت الشجرة ويفضل على الحال ده من اول الصبحية لغاية الضحى وهي برضك عمالة ايه تراقبه وتشغله وتمشي رايحة جاية قدامه عند المرسى وناحية المسا وهو يا ضنايه ولا هو هيني. والاخر لما تزهق منه بنت عبد الحميد صاحب القراطين ترجع بيتها وصاحب الغسيل حيوقع من دماغها من غزها وخيمة ابنك. الظاهر ان ابنك ده حيعيش طول عمره زايد. ايوه هيصبح اخر فرع في العيلة. بعد الشهر عليه يا ابو عبد الف بعد الشهر على عبد الستار. ايه اللي انت بتهببه ده يا عبد الستار يا ملك الاخلاق يا عين العقل؟ هو في ايه يا عباس؟ مالك كده يا اخي؟ في انك عمال تبص للحاره من ورا الشيش زي حريم زمان وما انتش حاسس بالدنيا اللي حواليك. ابدا مفيش حاجه ازاي وانت لا حسيت بيا لما فتحت الباب ولا سمعته لما قعدت ارزع فيه وكانك قتيل ميت. لا مفيش حاجه بس انت ايه ما تتكلم ولا اقول لك اوعى. ايه هتعمل ايه؟ هفتح الشيش ده على اخره واشوف ايه اللي وراه اشوف ايه الحكايه بالظبط. قولي كده اظن السنيوره دي اللي واقفه منوره في التراسينة قدامك دي بقى بتاعه انا قلبي اليك ميال. ومن امتى بقى يا سعبدو وانت عايش الفيلم الجامد قوي ده والحلوه دي تطلع مين بالظبط؟ تطلع دريه وعارف اسمها كمان. ايه ده؟ ايه التقدم الهايل ده يلي كنت في قلب جره ومرة واحدة طلعت البرة؟ وأول ما طلعت من الجرة حبيتها يا عباس حب لا عمري شفته صاحبي ولا دقته. ياه ده العملية دخلت في قلب الخطر وصلت للغرق. وأنا بقى بسبب جمالها ورقتها وحلاوة ابتسامتها اللي بتطل عليا كل يوم الصبح خلاص ما بقتش أنام ما بقاش في قلبي غيرها. وابتديت تعيش فيلم نار الغرام وابتديت استنى الصبح عشان اشوفها وهي بتفتح الترسينة وترمي ابتسامتها على الحارة وعلى عم عليش بتاع الكسكسي. ما دام الحكاية كده بقى يبقى انت اكيد طول الليل قاعد تذاكر. طول الليل قاعد على المكتب قصادها افتح كتاب واقفل كتاب وعيني لازقة على الترسينة بتاعتها وافضل على الحال ده لغاية ما يهل الصبح، واشوف نور خفيف ورشيش، واشوفها زي خيال وهي بتسرح شعرها الحرير وبتضفره. وانت بقى عملت بحلق في اللي بيحصل وكأنك ولد مراهق، كأني في الجنة، كأني متمدد على سحابة بيضة عايمة في السماء. والآخر تخرج المحروسة على المدرسة وتفضل انت قاعد في صالة السينما لوحدك بعد ما خلص الفيلم ونور النور. ايوه افضل قاعد اعيد الفيلم في خيالي واتخيل حكاية حب فيها كل الالوان وما فيهاش كلمة النهاية. وبكده بقى اكيد حضرتك هتخسر مستقبلك، وخصوصا انك في اخر سنة في الجامعة، ولا انت ناسي؟ اه يا بنات مصر، واللي فقدت الشعور ونسيت الاحساس. اه يا درية، ياللي قلبت كياني الضعيف خلقة وهزيت كل وجودي. اه على ابتسامتك واوامك، ولا لمعت عينيكي اللي كلها سحر. يا سارة عبد الستار، عامل ايه في مصر؟ مش بطال يا خال. ولسه حابس روح ومع الكتب يا عين امه؟ لسه يا خال. والله انا متهيالي ان عبد الستار ناوي يعيش بقيت عمره زي الزهاد اللي صلوا الدنيا وعاشوا يحلموا بالاخره، يعني بالجنه وبس. وده طبعا ليه؟ بسبب استقامته وصلاحه. جايز كده، بس انا مش متهيالي اللي بتهيالكم. اهي درية نزلت، وزي العادة عدت على عم عليش بتاع الكسكسي عشان تضحك معاه قبل ما تركب اتوبيس المدرسة الفرنساوي. يا سلام، وشوف ضفايرك الحرير وهي عمالة تتهز مع خطوتك الحلوة، وعم عليش عمال يلوحلك بايديه الاتنين وهو في قلب زحمة غريبة، مع ان الكسكسي على عربيته دايما زي ما هو، عمره ما بينقص ابدا. واضطريت اكتب لك الجواب ده يا عبد الستار يا ابني، بعد ما زاد غيابك علينا وخلانا مشتاقين اليك وقلقانين عليك. عسى يا ولدنا العزيز انك تكون بخير وفي اطيب صحة. خير منين يابا؟ خير منين يابا؟ وصحة ايه ياما؟ ودرية، درية قلبت حالي، زلزلت كياني. درية التلميذة في المدرسة الفرنساوي اللي طول الليل تكتب وتقرا وتذاكر، وانا طول الليل قاعدة بحلق ناحيتها، لدرجة يابا ان امبارح اتخلع قلبي لما شفتها قبل ما تخلع مريالتها من ورا الشيش. استغفر الله العظيم، قبل ما يركبني ذنب كبير. وانا يابا انت عارفني اساسا، اعرف ربنا. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني ازاي اقدر انام يا صاحبي ودرية قدامي على طول قصاد عيني؟ اول ما افتح كتابي تفتح دفاترها، وساعة ما اتعب من المذاكرة ومل ابص الاقيها تتاوب. الحكاية يا صاحبي باختصار اني في قلب عذاب، جوه جمرة نار. وحالة خطيرة بقى مزمنة بالشكل ده، تفتكر علاجها يكون ازاي؟ ملهاش اي علاج غير اني اخد بعضي واسافر البلد، اكلم ابويا واحكي لامي عشان اقدر اخطبها واطلب ايدها. وازاي يا صاحبي بقى وانت انا ما تنساش اني في اخر سنة في الجامعة، وبعد سنة بالكتير هشتغل واكسب واقدر افتح بيت. وتفتكر انهم في البلد هيوافقوا على مشروع مجنون بالشكل ده؟ كلام ايه ده يا عبد الستار؟ مالنا احنا يا ولدي وبنات مصر؟ وهما يعني خلصوا بنات البلد علشان تجيب لنا مصراوية؟ والله انا كنت فاكر انك طول عمرك يعني هادي وعائل، وانك هتحط عينك على بنت من بلدي وتكون لك ستر وغاطة وعون وقت الشد. على العموم البنات واحد، اللي في مصر زي اللي في البلد، يعني جيتوا الصراحة. بنات مصر زي اللي في البلد يا بابا؟ يابا انا ما قلتش حاجة، بس انا بصراحة قلبي ميال لبنت مصر. اعوذ بالله من غضب الله. لا اله الا الله. طب قول يا ابني، سألت عليها يعني؟ ما تاخدنيش يعني، عرفت اصليه وفصليه واخلاقه؟ اخلاق مين يا اما؟ دي تلميذة في مدرسة فرنساوي، وعربية بتوديها وعربية بتجيبها. وتفتكر الكلام ده يعني كفاية عشان نعرف احوالها؟ اسمع، على العموم انا من رأيي انك تنسى الموضوع ده من اصله، تمسحه من اساسه. ايوه امرك يابا. بس انا اسمع يا ابني، اسمع، انت ما تشيلش هم، وان شاء الله على ما ترجع لنا الاجازه الجايه اكون قريت الفتح على بنت شيخ البلد. بدل المصراوية دي. ايوه عندك حق، هو قال على رأي المثل، العين السودي ما تحمل دخان، والشفة الحمراء ما تغزل كتان. ايه مالك مكتئب كده ليه وحالتك بالبلد؟ ارجوك تسيبني في حالي عباس، وكفايه النار اللي انا فيها. نار ايه يا فندي؟ ما تبطل الكلام الوارم ده وتفهمني ايه الحكايه. الحكايه اني ومن اول يوم رجعت فيه من البلد، ودخلت على هص الحاره وزحمه عم عليش بتاع الكسكسي، وانا ناوي انهي المشكله، احل العقده بخطه واحده. كلام جميل، بس لو قدرت بقى افهمه، لو عرفت افك حروفه. كنت ناوي اصرف نظر عن دريه، اشيلها خالص من دماغي، وعشان كده وربت الشيش يا عبده ولزقت جنبه. ايوه ليه يا عبد الستار؟ ما دمت لويت شطب الموضوع من اصله، لاني عاوزها تبص عشان اشاور لها وافهمها اللي جرى في البلد، وزعل ابويا وعيط امي، وموضوع بنت شيخ البلد، والنار اللي في قلبي. بس يا خساره. خساره في ايه بقى؟ ممكن تفهمني؟ في شباكها المقفول من ساعه ما جيت، والضلمه اللي مفيش غيرها ورا الشيش. اكيد تلاقيها عزلت هي واهلها لما لقتك قدامها زي الخيلة الكتابة. جايز، بس معقول يعزلوا بالسرعة دي؟ على العموم ريح نفسك، في الصباح رباح. فعلا انا لازم ارتاح من تعب السفر، من صداع البلد، من اصوات الساقية والطنبور ونهيق الحمير، وزي ابويا وبوك امي. ياه يا عبد الستار، ياه على الحزن اللي رائد بشوكه في قلبي. واه بقى لو الولد خرج عن طوعي واتجوز المصراوية. لا ما تقولش كده، وده معقول برضو يا دراجل؟ ومش معقول ليه؟ هو قاعد قصادها عينه في عينه، وزمانه عمال يغمز لها وتغمز له. اسأليني انا على الحريم هناك. بس عبد الستار مش مستنف دي، لا بتاع بصبصة ولا خلباطة، ده بقى ابني وانا عارفاه كويس. ابنك يا ستي مهما كان ولا تخاف، لقمة صارية مش سهل انها تتنضغ وتتبلع. يا رب استر يا رب. ودلوقتي بقى، دلوقتي بعد الصباح مهل والسهر اللي عذبني، لا اتوبيس المدرسة الفرنساوي وصل، ولا باب الكراسينة اتفتح، ولا فيه جنس مخلوق في الحارة إلا عم عليش واقف بالكسكسي على الناصية. معقول؟ معقول ده يحصل يا درية في مسافة يومين مفيش غير أم؟ معقول؟ أكيد أكيد يا إما سبت المدرسة اتجوزتي. اتجوزت يا درية عشان تغزيني بسبب بنت شيخ البلد وزعي أبويا فيا وبكى أمي. بس ازاي ازاي يا درية عرفت ده كله؟ لا لا الله ده انا بخرف. انا حاسس اني هتجنن. يا ريتك كنت صبرتي عليا يا درية. يا ريتك كنت صبرتي. ده انا بعد شهرين مش اكتر هكون موظف وهقبض مرتب. الف مبروك يا عبد الستار يا اخويا، مبروك على الوظيفه والمرتب والطربوش. الله يبارك فيك يا عباس، ولو اني كان نفسي تبارك لي على جوازي من دريه. دريه؟ وهي فين دريه دي يا بني ادم؟ مش عارف، بس اكيد اكيد في يوم من الايام هعطر عليها. اه طبعا، عشان تكملوا الفيلم. يا خبر، انا اتاخرت عن المصلحة عن شغلي بسبب سهري وانا عمال اراقب التلاسين واكلم روحي. يا دين النبي على حالتي المتلخبطة وتصرفات المهزوزة. بس كل منك يا درية، كل منك. وانا بتعذب وانا بجري وانا واقف قدام عبد الحسيب افندي بشكاتب المصلحة رئيسي المباشر اللي اتاخرت ليه يا افندي؟ يا افندي يا متسيب، يا افندي يا مستهتر، ده انت لسه متعين من يومين اتنين، اللي اسمك لسه مكتوب بالرصاص في سجلات المصلحه. يعني يا افندي حط حلقه في ودانك، استيكه بمليم تمسحك تخلص عليك. مفهوم؟ مفهوم. انا اسف، انا اسف يا فندم، ما تاخذنيش. اصلا كنت انت امتى؟ انت ايه يا افندي يا مهمل يا مستهتر؟ ده اسمه تسيب. الله، انت هتبتدي حياتك من اولها كده هو بالكذب والعذاب؟ لا لا يا فندم، ابدا ابدا، الحكاية لا فيها كذب حضرة البشكاتب ولا اعذار. ما في ايه؟ فهمني وقف ادل وكلمني يا ابن طربوشة. فيها ايه؟ فهمني الحكاية. انت انت فيها ايه؟ فيها فيها فيها بنت بتبيع. اقول لك انت انت شايل اللوز. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، حاضر، بس اديني فرصه. حضرتك فيها قلت حضرتك فيها بنت بتبيع يا نصيب، طلعت الترماي وراحت ناشله بطاقتي، سرقت شخصيتي. سلامتك يا اخوي، دي شخصيه تسرق؟ يا ريتك اتسرقتك وخلصتنا منك يا اخي. يا ساتر، ابتدي بقى بجلد يا باش كاتب بالكلام اللي زي الرصاص والنصايح اللي زي الطوب، وافضل اتسلى عليا بهش منشتك واللعب في شنبك المسبوق. اما جي لاخر الزمن بصحيح، يا حول ولا قوة الا بالله. فين فين ايامك يا عبد الحسيب؟ فين ايامك؟ ايامك الدجري اللي كان، الله، كان ايه؟ كان يا مكان، ده كان ايام زي الفل، اللي ما كانش واحد مننا يتأخر ولا يقصر في حق وظيفته. كنا كلنا قبل ما حدش شغل ضروري ضروري نكون قدام المكاتب قاعدين، وانا وزمايلي زي الفل، طرابيش معدولة، جرافطات مربوطة، قاعدين على المكاتب وقدامنا بقى ايه؟ الدفاتر منظمة وكل أقلم الكوبيا مبرية على سنجة عشرة، وكله تمام التمام وكله في السليم. مش شباب اليام دي استهتار ولا الأساتيك؟ الأستيكة كده والقلم كده أويه. ربنا يرحمنا من أيامكم وتوب علينا من إهمالكم. ما تتفضل يا أفندي، تقف. يلا، هو أنا بخطب؟ أنا بكلم مين؟ تفضل على مكتبك يا أفندي، شوف شغلك. اتفضل. يا ساتر يا ساتر على ده باش كاتب. اكيد طبعا هيخصم لي يوم ولا اتنين من مرتبي، ده غير ما هيسجل التأخير في ملفي اللي على بياض. ايه يا جدع انت؟ ماشي في الشارع مصفوف، اما بلاقه صحيح في ايه؟ انا اسف. الحمد لله جت سليم. اتفضل اتفضل، اعتمد على الله. اتفضل اتفضل. ايه ده؟ ايه فرنية؟ فيها هي فيها اللي دايما تتنخطف في مشيتها وتهز معاها بطايرها الحرير. يا قوة الله يا قوة الله على جمالك يا درية. جاي منين دي ورايح فين؟ لا لا انا لازم احصلك، لازم احصلك واقول لك واشرح لك. وبعدين حصل ايه؟ وبعدين فقت لروحي وبدأت افكر لما لقيتها واقفة عند محطة الترمي النايلون المقفول من كل ناحية بحيث ما يبانش ركابه القاعدين ولا الناس الملحومة على السلم. المهم هي درية مش الترمي النايلون. فضلت واقفة على المحطة لغاية ما وصل الترمي وراحت ركباه وانا وراها، مع ان الترمي كان رايح العتبة وانا شغلي ناحية العباسية. شغل؟ شغل مين يا اخ؟ وده بقى ووصل الترمي العتبة ونزلت اول ما لمحت درية وهي نازلة والهوى عمال يلاعب ضفايرها وانت وراها من بعيد يا صاحبي عشان ما تلاحظنيش. لكن رغم كده قربت منها لما حسيت ان قلبي حيوقف من كتر الشوق. درية عليك درية. ايه ده درية؟ عاوز ايه مني يا بني ادم انت يا تقيل الدم يا عظيم الاحساس؟ يا خبر اسود يا درية. ده انا عبد الستار جارك في ال ستغو. جاري؟ وازاي تبقى جاري يا بني ادم وتعاكسني في الشارع؟ يا قليل الادب، يا قليل الذوق، يا عظيم التربية. خبر اسود. وحسيت فجأة ان دش بارد بيغسلني، خراطيم عرق عمالة تنزف من جسمي، ده بقى غير ريق اللي بقى ناشف زي العصاية ولا ركبي اللي عمالة تخبط في بعضها. وهي طبعا سابت حضرتك زي عقب السيجارة ومشيت. وفضلت واقف مكاني زي الصنم. لا زي خيال المآت، عمال ابص للعربيات للناس للمباني لتمثال بصبع وهو راكب حصانه عند ميدان الأوبرا. حلو قوي. وفضلت واقف كده قد ايه بقى؟ وقفت لحظة واحدة وبعدها جريت بكل قوتي ناحية الدرية. درية سيتان بوسيب. واخرتها بقى معاك يا بني ادم انت؟ اخرتها خير يا انسه درية. بس انا والله اصلي شريف، اصلي شريف جدا. قصدك شريف جدا؟ واللي قصده شريف جدا ده مش يخبط على الباب يقابل الاهل يسال على رب الاسره؟ طبعا يا درية. بس انا الحقيقه يهمني رايك انت اولا. رأيي هتلاقيه في البيت، هتعرفه من بابا. بس انت بنت مدارس فرنسوية يا درية وليك رأيك الخاص طبعا. رأيي ان عيب ان ابن بلد زيك يعاكس واحدة من ولاد حتته. ودلوقتي ارجوك تمشي وتبعد عني. تبعد عنك ازاي؟ ده انا ما صدقت لقيتك يا درية. ده كلام ما يصحش يا استاذ. ولو سمحت اتفضل بقى من قدامي دلوقتي قبل ما الم عليك الشارع. ما شاء الله. ما هو بدري يا افندي، ما هو بدري. ايه لما شيخ وحي بقى ده اسمه كلام يا افندي يا محترم؟ في موظف في الدنيا يجي شغل الساعة 10 ومواعيد الحكومة زي ما انت عارف الساعة 8 صباحا؟ افرنجي من ايام الفرعنة، من ايام خوفه، من ايام خفرع، يا من ابدا. انت ايه؟ مع الناس فوق الدمو انت خلاص. خوفه بس افندم، خوفه خفرع وفرعنة افندم. انا اسف جدا. بس الحكاية يا افندي انك تعتبر انك ما جيتش، ما شفتش وشك الصبوح. وكويس ان انا هعتبرك النهارده اجازه عرضه. وريني عرض كتابك. اتفضل. ورجعت للشارع وجريت على العتبة وعند الأبرة وقفت أتأمل تمثال إبراهيم باشا لغاية ما تخيلته نازل من على حصانه وبيميل ناحيتي ويقول لي يا ولد. أيوة فندينا. الحق خد البنت بسيفك. حاضر يا فندينا حاضر. وهو يعني علشان اشتغلت يا عبد الستار وبقيت موظف ايه تقعد تتنمرض على اهلك وتعصبوك؟ ابدا يابا وعمر ما هعمل كده. بس انا قلت بنت شيخ البلد يعني بنت شيخ البلد. بس انا بصراحه يابا عايز دريه. لا لا ده بكده بقى تبقى المصراويه عامله لك عامل. بس انا لو ما خدتش المصراويه مش عايز اتجوز خالص، مش عايز اعيش خالص. لا لا لا يا ابني حبيبي حسكيلي صور صور يا ابو عبد الستار احسن يروح مننا. حسكيلي ما يبقى انت عايز ايه يا عبد الستار؟ عاوزك تسافر معايا يابا بعد اذنك يعني وتطلب لي دريه من ابوها. الحقيقه خطوه عزيزه جدا. اهلا وسهلا. حضرته عبد الستار افندي ابني وانا ابقى ابوه. ايوه عارفه طبعا من يوم ما سكن في حتتنا. بس خير ان شاء الله. خير طبعا ولو يعني مفيش مانع. احنا جايين طالبين ايد المحروسه بنتك. بنتي؟ مين فيهم؟ فوقيه ولا حسنيه ولا دريه؟ دريه يا عمي. لا معلش سامحوني من غير مؤاخذه لان دريه هيكون فرحها الخميس اللي جاي على المعلم عليش. المعلم عليش؟ بياع الكسكوت يا حنك. هو صحيح بياع كسكسي زي ما هو باين في الحارة، بس في الحقيقة تاجر كيف بيدارة في عربية الكسكسي. معقول يا عباس؟ معقول؟ عليش بيتاجر في المخدرات وفي كل أصنافها، عشان كده جمع ثروة كبيرة. ثروة بقت زي المصيدة التقيلة اللي ممكن يصطاد بيها أحسنها بلطية في الحارة. معقول؟ معقول بنت المدارس الفرنساوي تتجوز واحد مجرم بيع سموم؟ ومش معقول ليه والمال عنده زكايب؟ يا موظف يا غلبان يا اللي كل مرتبك ما يحصلش شمة من ايده. قلت لك بنت شيخ البلد هي اللي هتنفعك. ومع كده ممكن نلاقي في شيخ البلد عليش تاني زي بتاع مصر. انت بتقول في ايه؟ فعلا عليش البلد جاله عبد العالي اللي كان بيشتغل في الخليج وعلى كتفه سكيبة مال. يا خوف يا ابني يسبقنا وياخد بنت شيخ البلد بعد ما اشترى ارضه. بس انا يابا رأيي يعني بلاش بنت شيخ البلد عشان ما نكررش المصيبة اللي حصلت في مصر، خصوصا ان امبارح حلمت حلم فظيع. خير يا ابني؟ خير خير ياما خير. حلمت ببصبع واقع عليا هو وحصانه، وقعدت طول الليل وانا بحاول ارفع ثقله عن جسمي. ارجوك يا والدي ارجوك الحقني الحقني وارفع بصبع عن صدري، صدري اللي هيتكسر. ارجوك يا والدي ارفع ثقله. كنتم مع عالم القصة. قصة اليوم أبو إصبع للكاتب الكبير فاروق خرشد. التسجيل والمونتاج محمد صادق. عالم القصة. الإعداد الدرامي محمد السيد سامي. إخراج رمزي مجاهد. هنا القاهرة.